هذا يقول أنا طالب في مكة تبعد بلدتي حوالي 300 كيلو، ووصلت إلى مكة قبل صلاة العصر بدقائق، فصليت الظهر ركعتين وكذلك العصر في الشقة ولم أذهب للمسجد. هل هذا الفعل صحيح أم لا؟ نقول ما هو صحيح، هذا غير صحيح. الواجب عليك أن تصلي الظهر والعصر تذهب إلى المسجد لتصلي مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة عليك ولا يجوز لك أن تتخلف عنها. هذا سائل ما أدري ماذا يقصد، يقول هل المعتمر رمي الجمرات؟ وين السائل؟ وين صاحب السؤال؟ هذه أول مرة تعتمر رمي الجمار، هذا من أعمال الحاج، وكما قلت مرارا وأكرر أن الإنسان الذي يريد أن يتعبد لله تعالى بعبادة عليه أن يعرف كيفية أداء هذه العبادة. أتيت للعمرة، ماذا تعمل في العمرة من إحرام وما صفة الإحرام، ما هي محظورات الإحرام، في الطواف كيف تبدأ الطواف وكيف تنتهي، كم عدد أشواطه، ماذا تعمل من العبادات بعده، أعمال السعي من أين تبدأ وتنتهي وكم عدد الأشواط، ثم الحلق أو التقصير، كل هذه الأمور لا بد أن يتعلمها الإنسان قبل أن يشرع في عبادته. كذلك الحج إذا أراد أن يحج يعرف ما هي أعمال الحج. ونريد أن نطمئن السائل بأن العمرة ليس فيها رمي للجمار. ونرى في هذه الأيام كثرة الزحام على المحلات التجارية لشراء أغراض رمضان، فما حكم ذلك؟ أنت أنك موافق تقول أغراض رمضان، يعني رمضان لها أغراض، رمضان هو شهر الصيام، بينما واقع حال الناس صار عندهم شهر رمضان هو شهر الأكل والتفنن في المطاعم والمشارب، وحتى المحلات التجارية تعلن إعلانات في الصحف وعلى محلاتها ومنشورات وغيرها بجميع أنواع الأطعمة، وكأن هذا من لوازم الصيام، أنواع من الأطعمة وأنواع من الأشربة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات، إن لم يجد فيحصل حسوات من ماء ويصلي المغرب، وجد شيئا بعد ذلك أكله، وإن لم يجد اكتفى بما أكل. والناس في زمننا هذا يضعون مائدة ضخمة قد لا تصل بعض الأيدي إلى وسط المائدة للأخذ منها، فيعجز الإنسان عن الذهاب لصلاة التراويح ويشق عليه. هذا ليس شهر الصيام عنده، وإنما هو شهر السخنة. فلا بد أن ينتبه الناس إلى أن المقصود من هذا الشهر هو التقرب إلى الله تعالى بالعبادة، والإنسان عليه أن يهيئ نفسه ويسأل ربه جل وعلا أن يبلغه رمضان. نسأل الله تعالى ذلك، أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا فيه على صالح الأعمال. والإنسان يعزم، والأعمال بالنيات، والإنسان إذا كانت نيته حسنة يعينه الله جل وعلا ويسدده ويوفقه. وإذا كان لا يتطلع إلى رمضان على أنه شهر التفنن في المواعيد من مأكل ومشارب وغيرها، هذا هو حظه من رمضان. وأود أن ننبه إلى مسألة، بعض الناس يجتهد في الأيام الأخيرة من شعبان في الإفطار من الأكل، وكأنه يريد أن ينتهز الفرصة قبل أن يحرم من الأكل. ولسان حال هذا أنه يستقبل قدوم رمضان، وأنه يريد أن يسارع في ملء بطنه حتى لا يدركه رمضان وهو لم يشبع. وهناك أكلات يسميها الناس بالشعبنة، موائد شعبان يسميها بعض الناس شعبنة، أي أكثر من الأكل. ما المناسبة للدعوة؟ يقول قبل ما يجي رمضان. فهذا كله دليل على ضعف الإيمان. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعون الله تعالى 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. فالإنسان يفرح بهذا الشهر ويسر به لما فيه من الخيرات من كنوز ربي الملأى التي أعدها لعباده الصالحين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. هذا سائل يقول: سجود السهو هل يكون قيام وركوع أم سجود؟ سجود السهو يشرع عندما يقع خلل بالصلاة في ركن من أركانها أو واجب من واجباتها، كما لو زاد الإنسان فعلا أو نقص أو شك في أمر منها، هل هو أتى به أو لم يأتي. فإذا حصل للإنسان هذا فإنه يسجد سجدتين في آخر صلاته جبرا لهذا الخلل وإرغاما للشيطان، لأن السهو حصل بسبب النسيان، وهذا مما يسر به الشيطان. فأنت تجبر صلاتك بسجود السهو، وتسجد هاتين السجدتين طاعة لله، فالشيطان يتألم إذا رأى ابن آدم سجد. كلما رأى الشيطان أحدا من أولاد آدم يسجد يبكي، يقول: ويلي، أمرت بالسجود فعصيت فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله جنة. فلهذا كان سجود السهو من مقاصده إرغام الشيطان. فإذا أن الإنسان زاد في صلاته، كما لو زاد 5 ركعات أو سجدة ونحو ذلك، فإنه الأفضل له أن يسجد بعد السلام، بمعنى أنه يسلم ثم يكبر ويسجد سجدتين ثم يسلم. وإن سجد قبل السلام صح. وإذا كان السجود عن نقص، كما لو أن إنسان نسي التشهد الأول، التشهد الأول والجلوس له واجب من واجبات الصلاة وليس ركنا، فقام الإنسان للركعة الثالثة، فإنه إذا اعتدل قائما يكره له الرجوع، وإذا شرع في الفاتحة حرم عليه الرجوع. أما إذا لم يعتدل قائما فإنه يجب عليه أن يرجع. ففي هذه الحال إذا لم يرجع، اعتدل قائما أو شرع في الفاتحة، فإن الصلاة ناقصة، ليس فيها تشهد أول، صلاة الثلاثية ورباعية. ففي هذه الحال يسجد للسهو، والأفضل أن يكون قبل السلام. أو إنسان شك في صلاته لا يدري هل صلى ثلاث أو سنتين، فالأحوط أن يجعلها سنتين ويأتي بثالثة ونحو ذلك. ففي هذه الحال الأفضل أن يكون السجود بعد السلام. لا، ما ليس بعد التشهد، يسجد ثم يسلم. حكم قراءة القرآن جماعة بعد صلاة العصر للضرورة. قراءة القرآن مشروعة في كل وقت، أما كونهم جماعة فأسأل لماذا؟ هل هو لأجل أن يتعلم الحفظ أو التجويد؟ فلا بأس. إذا كان إنسان يريد أن يحفظ مجموعة عنده من الناس في القرآن، هذا من أفضل القربات، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما أن يكون عادة عند الناس يقرؤون بصوت جماعي وحد كلهم يقرؤون جميعا ليس يرددون خلف شخص يقرأ لهم، إن هذا من العادات المحدثة، وأكثر ما يعمل هذا هم الطرقية الذين لا يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه القرآن قرأ على أصحابه وعلمهم ما نزل واختفى بهذا، إذا حفظوه انتهى، كل يعلم أهله وأولاده، ولا يجتمع الناس ليقرأوا بصوت جماعي موحد. يقول هل يجوز حلق اللحية بحجة استخراج جواز سفر للحج والعمرة؟ نقول لا، حلق اللحية محرم، والحج أو العمرة واجب على المستطيع، فإذا منعوك أن تحج أو تعتمر إلا إذا أنك عصيت ربك فلا، أنت حينئذ غير قادر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما حكم من يعمل بالأحكام الوضعية علما أن هذا العمل محامي، وما أن قانون تطبق فيها أقسام تطبق الشريعة وأقسام تطبق القانون؟ الحكم بغير ما أنزل الله محرم، الله تعالى يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الكافرون. فالحكم بغير ما أنزل الله إذا استحله الإنسان يكفر، وإذا أنه لا لم يستحله وإنما يعمل به وهو يعتقد أنه لا يجوز فإنه يفسق بهذا، حال الإنسان الذي يسرق، حال الإنسان الذي يزني ونحو ذلك، فإنه يعمل هذا العمل وهو يعتقد أنه محرم لكنه يريد أن يعمل هذا. قل معكم الجلوس مع الذي لا يصلي والأكل معه، يجب عليك أن تنصحه، تبين له خطأه وخطر ما هو فيه، وأن الإنسان إذا ترك الصلاة يكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا تأنس بالجلوس معه، وإنما تنصحه وتبين له خطأ وما يجب عليه الالتزام به. عندي أسئلة كثيرة في موضوع واحد، يقول إنه يريد أن يأتي بعمرة ثانية عن نفسه أو عن غيره، وهذا السؤال كما تلاحظون كل يوم يتكرر علينا. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكرر العمرة للخروج لها من مكة، وإنما يكتفي بالعمرة الأولى، يشتغل بقية وقته بالتعبد لله في الحرم من طواف وصلاة وتلاوة وذكر لله. لكن لو عمل الإنسان ذلك وذهب إلى أدنى الحلوات بعمرة، إن هذا العمل صحيح لكنه ليس فاضلا. ويدل على هذه المسألة ما حدث لعائشة رضي الله عنها عندما جاءت محرمة بالحج متمتعة، فجاءت الدورة وكانت لا تدخل إلا بعد يوم عرفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. ولما انتهت من الحج استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة، ولم يأذن لها، وألحت عليه فلم يأذن، فزادت في إلحاحها وقالت: انطلق نساؤك بعمرة وحجة وانطلق بحجة، فأذن لها. وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يخرج بها إلى أدنى الحل، وكان أدنى الحل هو التنعيم، فأحرمت من التنعيم وجاءت بعمرة، وعبد الرحمن معها ولم يحرم. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحدث جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. بعض الأخوة لا أستطيع قراءة خطهم، لهذا الأخ ما استطعت قراءته. يقول: أتيت من السودان ولم أستطع الإحرام من جدة، فهل أحرم من هنا أم أرجع إلى جدة؟ يقول: بل أرجع إلى الميقات، إذا كنت تأتي من شمال جدة فارجع إلى الجحفة، وإذا كنت أتيت من السودان الجنوبيه فتحرم من يلملك، ولا يجوز لك أن تحرم من هنا. يقول إنه ورد أن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، فهل موسى أرسل بالعبرية؟ نقول: كل رسول يأتي قومه باللسان الذي يعرفونه ويتخاطب معهم به فهو منهم ويفهمون لغته ويعرفون كلامه. يقول ما حكم شراء سيارات عن طريق بعض البنوك حيث يحدد البنك المبلغ ثم يتعامل مع احد المعارف ثم تذهب فإما ان تأخذ السيارة واما ان توكل البنك ثم تأخذ المبلغ بحسب الراتب. السؤال ما واضح، لكن الذي يصح من هذا النوع من المعاملات هو ان تشتري من البنك السيارة، معنى ان السيارة تكون مملوكة للبنك قبل ان تعقد معهم، بحيث ان البنك عنده سيارات تشتري منه واحدة، فالعقد مع البنك انما يكون بعد ملك البنك لها، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع ما لا تملك. اما ان يتفق معك على ان تشتري منه سيارة بمبلغ مثلا 100,000 وتكون بالتقسيط عليك 120 وتبرم معهم العقد ثم بعد هذا تحدد السيارة، هذا تلاعب بالعقود وعبث بالأموال ولا يصح. يقول هل يجب علينا أن نبيت النية في صوم شهر رمضان كل يوم؟ صيام رمضان فرض، والفرض لا بد من نية لجميعه، بحيث أنه يكون عند الإنسان قصد في الصيام في كل أجزائه. ولو طلع عليك الفجر وأنت لم تنوي الصيام فقد فات عليك جزء من الصوم لم تنوه. الناس يشوش عليهم هذا المعنى، والذي يظهر لي أن المراد الشرعي هو أن الإنسان يكون عنده نية للصيام كل يوم من شهر رمضان، وأنت إذا طلع عليك المغرب ودخل عليك الليل فأن في قرارة نفسك أنك غدا صائم، أليس كذلك؟ كل إنسان في الليل في أول الليل في نفسه أنه لن يفطر غدا، فعلى هذا يعتبر بيت النية. متى يأتي الإشكال؟ يأتي الإشكال لو قال إنسان أنا سوف أسافر في منتصف الليل أو قبيل الفجر وسوف أفطر غدا لأني مسافر، ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وإذا بالرحلة فاتت فبقي ولم يسافر، هذا هو الذي يصدق عليه أنه لم يبيت النية. هذا لم يبيت النية، وإنما بيت نية الفطر ولم يبيت نية الصيام. أما عموم الناس وسائر الناس فكلهم يريدون أن يصوموا غدا، واضح المعنى؟ هذا يسأل عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت تزيد عن القبضة؟ ورد أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثيفة وكثة ولم يكن يأخذ منها شيئا، وورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا حج أو اعتمر وحلق شعر رأسه أنه يأخذ ما زاد عن القبضة. بعض أهل العلم قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن لحيته تزيد عن هذا القدر ولم يكن يأخذ منها شيئا. يقول سعيت بين الصفا والمروة 14 شوطا، هل العمرة صحيحة؟ هذا من جنس الكلام الذي تكلمت عنه في بداية الأمر، وأن الإنسان لا بد أن يعبد الله على بصيرة، كما قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا منه. فلا بد الإنسان أن يتعبد لله على علم وفهم، حتى أنه لا يكلف نفسه ويعمل أعمال لا داعي لها. فهذا السائل عنده 7 أشواط ما لها لزوم، يعذر فيها بسبب الجهل. أما لو تعمد الإتيان بها على أنها عبادة فإنه يعذر، لكن ما دام أنه جاهل فلا شيء عليه إن شاء الله. يقول: هل يجوز أداء العمرة عن الشخص المتوفى من هنا على الرغم من قدومي من بلادي لأداء العمرة لنفسي؟ هذا داخل فيما أجبنا عنه قبل قليل، والجواز أنه يجوز في هذه الحال، لكن الأفضل إذا أتيت قادما إلى مكة مرة أخرى تأتي محرما عنه. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.